بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس العصر في هذا الشهر المبارك من الأحاديث القدسية. وكما ذكرنا من قبل، فإن هذا الحديث نتخير من خلاله بعض الأحاديث القدسية، ونذكر ما تعلق بها من فوائد ومعاني في هذه أو في هذا الوقت إن شاء الله تعالى. وكان من المفترض أن نذكر بالأمس في أول درس مقدمة حول معنى الحديث القدسي، وما هو الفرق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي، بل والفرق كذلك بين كلام الله عز وجل في الحديث القدسي وكلام الله عز وجل في القرآن. وقبل أن نذكر هذا أو هذه الفائدة، نذكر حديث اليوم إن شاء الله تعالى، ثم نتحدث عن هذه الفائدة، ثم نعود إلى الحديث مرة أخرى. أما الحديث القدسي الذي نتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى، فهو الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن، وذكر هنا رواية النسائي ورواية مسلم، ونذكر رواية مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو غسان المسمعي وابن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن خمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قال: فقلت: ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق سننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. ثم قال: قال وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب. قال: والشنظير الفحاش. هذا الحديث يعد من الأحاديث القدسية. فما هو الحديث القدسي؟ ذكر العلماء حول ذلك شيئا من تفصيل، وبعض الفوارق التي بها الحديث القدسي عن الحديث النبوي، بل يتميز بها كلام الله عز وجل في الحديث القدسي عن القرآن. أما الحديث القدسي فقال المناوي رحمه الله تعالى: القدس هو الطهر، والأرض المقدسة أي الأرض المطهرة، والقدوس أي المتنزه سبحانه وتعالى. إذن فالأحاديث القدسية سميت بذلك لأنها نسبت إلى الله عز وجل القدوس. وإنما نسب الأحاديث إلى القدس لإضافة معناها إلى الله وحده، فهو القدوس سبحانه وتعالى المنزه، وهي أحاديث مطهرة من كلام الله عز وجل. ولذلك فالحديث القدسي كما عرفه كذلك بعض أهل العلم هو ما يرويه صدر الرواة ومصدر الثقات. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم صدر الرواة ومصدر الثقات، عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات، عن الله تبارك وتعالى. إذن الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، تارة بواسطة جبريل، وتارة بالوحي أو الإلهام أو المنام، مفوضا إليه التعبير بأي عبارة شاء من أنواع الكلام. وهذا أحد قولي العلماء في تعريف الحديث القدسي من جهة لفظ الحديث، فإنهم على قولين في ذلك. فمنهم من قال أن لفظ الحديث القدسي هو من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه عز وجل بالمعنى، يوحي الله له معنى الكلام ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: لا، بل الموحى به أي المعنى والتعبير هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، ويختلف ويفترق عن القرآن بفوارق يأتي الكلام عليه، وإن كان الأول أشهر، وهو أن المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث القدسية تغاير القرآن الكريم بأن نزوله لا يكون إلا بواسطة الروح الأمين. القرآن لا ينزل إلا بواسطة جبريل. أما الحديث القدسي فهو غير مقيد بذلك. ثم كذلك فإن القرآن نقله متواتر قطعي، أي أن نقل القرآن نقل بطريق التواتر، وهو يفيد القطع، وهو أعلى مراتب النقل. أما الحديث القدسي فربما يكون النقل فيه بغير تواتر، وربما نقل بعض ذلك بما فيه نظر بين العلماء في سند النقل، وسيأتي كذلك فروق أخرى. ومن هذه الفروق أن القرآن لفظ معجز، القرآن لفظه معجز، وأما الحديث القدسي فليس كذلك، فليس كذلك. كذلك أيضا الأحاديث القدسية كذلك لا تجزئ في الصلاة، أما القرآن فهو الذي يجزئ في الصلاة، فإن الإنسان إذا قرأ في صلاته لابد أن يقرأ القرآن، ولا يجوز أن يقرأ الأحاديث القدسية على أنها أيضا من كلام الله، لأن المتعبد به في هذا الحال وهذا الوقت هو القرآن. ولذلك ذكر بعض أهل العلم كذلك فائدة عظيمة حول هذا الذي ذكرناه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: لا بد من بيان الفرق بين الوحي المتلو وهو القرآن والوحي المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اعلم أن الكلام المضاف إليه سبحانه وتعالى أقسام، ثلاثة أقسام. كلام المضاف إلى الله ثلاثة أقسام، أولها وأشرفها القرآن لتميزه عن بقية كلامه بأنه معجز، وكونه معجزة باقية على ممر الدهور، محفوظ من التغيير أي القرآن والتبديل، وكذلك له حرمة المس للمحدث، وتلاوته كذلك ممنوعة عن الجنب، ولا يجوز أن يروى كذلك بالمعنى، القرآن لا يروى بالمعنى، لابد أن تقرأه نصا، ولا يجوز أن يختل حرفا واحدا. أما الحديث القدسي فيجوز أن يقرأ بالمعنى أو أن يروى بالمعنى. وكذلك القرآن متعين في الصلاة، وكذلك هو متعبد بتلاوته وله أجر مخصوص، فكل حرف من القرآن له عشر حسنات. وفي الجملة القرآن كلام الله عز وجل له خاصية أعلى من سائر الكلام. وأما النوع الثاني من ما أضيف إلى الله عز وجل من الكلام هو ما كان في كتب الأنبياء أو ما جاءت به الأنبياء في كتبهم كالإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم. فكتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغييرها وتبديلها، فهذا كلام الله، هذا كلام الله، الإنجيل التوراة الزبور الصحائف هو كلام الله عز وجل قبل التحريف والتبديل الذي أدخله عليه أهل هذه الملل. وأما النوع الثالث من الكلام المنسوب إلى الله تعالى والمضاف إليه بقية الأحاديث القدسية، فهي كلام الله عز وجل، لكن تختلف الأحاديث القدسية عن القرآن وعن كتب الأنبياء، وهي ما نقل إلينا آحادا عنه صلى الله عليه وسلم مع إسناده لها عن ربه، يعني مع إسناد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث عن ربه سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل مثلا، وكما يروي أصحابه والرواة من بعدهم فيذكرون السند ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فيروي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي على التعريف الذي سبق في ذلك. إذن فالحديث القدسي هو من كلام الله عز وجل، وإن كان غير القرآن لكنه كلام مقدس مطهر، وفيه من النفع العظيم. وكلام الله عز وجل في الأحاديث القدسية تلاحظ أنه يكثر في قضايا العقيدة وقضايا الآخرة، فإن هذا يدل على عظيم هاتين المسألتين كذلك، لأن الأحاديث القدسية أكثرها ورد بالكلام عن هذه الأمور. هذه فائدة مجزة جدا للتعريف بالحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن وبين الحديث النبوي. وأما الحديث الذي ذكرناه وهو أحد هذه الأحاديث القدسية، فكما رواه الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاحظ أنت أن هذا الحديث مما يصلح أن يسمى حديثا نبويا وحديثا قدسيا. لماذا؟ لأنه فيه كلام للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه كلام لله عز وجل. أما العبارات التي فيها يروي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قال الله، فهذا كلام قدسي وهذا حديث قدسي. أو يقول فقال لي ربي ويذكر الكلام، فهذا أيضا كلام قدسي مقدس ينسب إلى الأحاديث القدسية. فروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته، ذات يوم في خطبته، هذه خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني. يومي هذا، إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، يعني أمرني أن أبلغكم ما بلغني به الآن وفي يومي هذا، إما بواسطة جبريل وإما بالإلهام أو الإلقاء في الروح أو على مرتبة من مراتب الوحي كما سبق قبل ذلك. إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، قال كل مال نحلته عبدا حلال. قال من الذي قال؟ الله سبحانه وتعالى. كل مال نحلته عبدا حلال، نحلته يعني أعطيته. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية المهر يعني. قال كل مال نحلته عبدا حلال، يعني أن الله عز وجل جعل كل مال رزقك هو حلال لك، جعل كل مال رزقك إياه هو حلال لك، فلا تحرم ما أحل الله لك كما كان يفعل أهل الجاهلية، فإنهم اتخذوا السائبة والوصيلة والحام والبحيرة، اتخذوا هذه الأشياء وحرموها وزعموا أن ذلك هو الذي ينبغي أن يكون، فحرموا ما أحل الله لهم من هذه الأموال، البحيرة والسائبة والحام والوصيلة. يعني كان إذا وصلت الناقة الولادة مثلا 10 مرات يتركونها للأصنام، مثلا غيره مثلا يلد أكثر من بطن مثلا متتالية يجعلون له نسك للأصنام، وهكذا على تفصيل ما جاء في تفسير الحام والوصيلة ونحو ذلك. فحرموا ما أحل الله من المال الحلال الذي أحله الله لهم، وكذلك كل إنسان يحرم ما أحل الله في العموم، فضلا عن أن يحرم ما أحل الله من المال الذي رزقه، يقول هذا حرام بغيره ما يكون على ذلك دليل في التحريم، أو أن يكون هذا المال متعلق بحق غيره، فهذا يفتري على الله الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال كل مال نحلته عبدا حلال. قال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإني خلقت عبادي حنفاء أي خلقتهم على الملة الحنيفية وهي التوحيد. والحنيف هو المائل بقلبه إلى الله عز وجل، ولذلك قال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الله خلق الناس جميعا مسلمين موحدين. ثم ما الذي حدث؟ ماذا حدث حتى كان في الناس من نراه الآن وفي كل زمان؟ ترى أنواعا من الكفر في الأرض وألوانا من الكفر في الأرض، وهم الذين خلقهم الله عز وجل في الأصل مسلمين موحدين. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن الناس يولدون مسلمين، يولدون مسلمون موحدون. قال خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فاجتالتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي أن الشياطين أخذت هؤلاء الناس إلى الشرك والانحراف عن الحنيفية. خلقت عبادي حنفاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. البيئة التي ينشأ فيها العبد والشياطين من حوله من الإنس والجن، من الإنس والجن. وإلا فلو أن إنسانا ولد في صحراء وترك وتوافرت عنده أسباب الحياة، يعني مثال افتراضي، فهل هذا يأمن من أن يكون يأمن من أن يقع في الشرك أو نحو ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن هناك شياطين الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتالتهم عن دينهم. إذن الإنسان عليه مؤثرات، من أعظمها شياطين الإنس والجن، هم الذين غيروا فطرة الناس. يعني اليهودي النصراني البوذي وغيرهم من أهل الملل الباطلة الكافرة، هؤلاء في الأصل ولدوا مسلمين، ولكن الشياطين هي التي غيرت هذه الملة ونقلتهم عن ملة الإسلام فعبدوا غير الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، كما فعل المشركون من تحريم ما أحل الله لهم. كانوا يوقفون بعض الأنعام للأصنام ويقولون هذه حرام علينا حلال لأصنامهم، وهذا قد أحله الله لهم لكنهم أحدثوا. قال وأمرتهم أي الشياطين أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وهذا مشاهد في كل ملل الكفر، أن الشياطين أمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، ألوانا من الشرك والكفر. قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، مقتهم، والمقت يعني البغض، المقت البغض يعني أبغضهم سبحانه وتعالى. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، عربهم وعجمهم. ولماذا ذكر هنا العرب والعجم ولم يكتفي بقوله وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم؟ لأن العرب هم سادات الناس إذا كانوا على دين الله عز وجل، والعجم هو كل من كان على غير، أو كل من كان غير عربي يسمى أعجمي. فالعرب والناس عموما، العرب والناس عموما، العرب والعجم مقتهم الله عز وجل، فهم جميع الناس. لكن لماذا ذكر هنا العرب؟ لأن العرب هم سادات الناس كما ذكرنا إذا كانوا على دين. ولذلك كان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير رسول وخير من دعا إلى الله عز وجل وبشر. ولذلك قال فمقتهم، عربهم وعجمهم. قال إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب. لماذا؟ لأنه لم يكن على التوحيد من العرب أحد تقريبا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في العرب إلا رجل أو رجلين على التوحيد، وماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الكتاب فكان في بعضهم موحدون، وكان في بعضهم موحدين، وكان منهم بقية على التوحيد. قال إلا بقايا من أهل الكتاب. قال وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، أي يحكي النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه. قال له إنما بعثتك لأبتليك، أي لأجعل لك بالتكاليف والأوامر التي سأكلفك بها من حمل هذا الدين والسعي به في الأرض ونشره في الخلق، ما أبتليك به لأجل أن يكون لك بذلك الأجر العظيم. وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي أشد البلاء، وأشد من ابتلي في الله هم الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، لأنهم واجهوا الخلق في دعوتهم لله عز وجل، وواجههم الناس أشر المواجهة حتى قتلوا منهم من قتلوا، فقد قتل من الأنبياء من قتل، كما حكى الله عن بني إسرائيل في القرآن في ذلك كثيرا، فهم قتلة الأنبياء. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء ابتلاء، لأنه دعا العالمين جميعا وحاربه قومه وألبوا عليه أعداء الإسلام على كل لون من ألوان الكفر، وحاربوه وهموا بقتله أكثر من مرة صلوات الله وسلامه عليه. فهو في مكة حاولوا قتله، وهو في المدينة حاولوا قتله أكثر من مرة. ولذلك قال الله عز وجل له كما هنا في الحديث القدسي إنما بعثتك لأبتليك، وفي ذلك كذلك إشارة إلى طبيعة الطريق، أي طبيعة طريق من دعا إلى الله أنه سيبتلى. إنما بعثتك لأبتليك. ولذلك قال له ورقة بن نوفل الذي كان من بقايا أهل الكتاب، قال له ما أتى رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. أبتلي بك أي نعم، أي أنه يأتي بالدعوة إلى التوحيد، ويأتي نشر هذا الدين في الخلق، فيبتلي الله عز وجل به أناسا، منهم من ينصاع ويطيع ويكون من أتباعه، ومنهم من يواجهه ويصادمه ويجابهه ويحاربه ويكون من أعدائه. وهذا ابتلاء، ابتلاء بالخير والشر. فالذين اتبعوه كانوا أسعد الناس، ابتلوا فنجحوا في اجتياز هذا الابتلاء فصاروا أسعد الناس، وهم المسلمون الموحدون. والذين كذبوا وكفروا بدينه وشريعته ابتلوا، ولكنهم صاروا والعياذ بالله أشر الناس وأتعس الناس في الدنيا والآخرة. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أي أنه كتاب محفوظ من المحو والتبديل والتغيير، لا يغسله الماء، لا يؤثر عليه أي أسباب تأتي تحاول أن تغير هذا الكتاب، لا. كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. قال: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. قال: تقرأه نائما ويقظان. يعني من خصائص هذا الكتاب العظيم أنك تقرأه في كل وقت، هذا معنى. أو تقرأه نائما ويقظان، أي أن هذا الكتاب في صدرك يا نبينا، لا يغيب عن صدرك، نائما كنت أو يقظان. وهذا معنى آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. قال: تقرأه نائما ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، أحرق يعني أقاتل قريشا، أو أن أقيم عليهم الحجة حتى إذا كفر من كفر منهم مات فدخل النار. قال: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. فقلت: ربي إذن يثلغ رأسي. وهذا يقوي المعنى الأول، وهو أن أحرق قريشا يعني أن أقاتل قريشا وأواجهها بالقتل إنهم رفضوا توحيد الله تعالى. قال: فقلت: ربي إذن يثلغ رأسي. فيدعوه خبزة. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يثلغ رأسي، يعني وهو صلى الله عليه وسلم ربما كان ذلك في حاله الأول، أي في حال استضعافه في المرحلة المكية. فقال: ربي إذن يثلغ رأسي. فيدعوه خبزة، أي أنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بهذا في أول دعوته، أنك سيأتي عليك يوم ستقاتل قريشا. فقال: إذن يثلغ رأسي. يثلغ رأسي أي يشج رأسي، يشج رأسي. قال: إذن يثلغ رأسي. فيدعوه خبزة، أي كما تشج أنت وتكسر الخبز، يعني الخبز العيش، وخصوصا إذا كان يابسا، إذا كان يابسا. والعرب كان أكثر يعني خبزهم الخبز ليش؟ اليابس، ما كانوا مثلنا أول بول المسألة، العيش الطري والطازة ودقيق القمح ونحو ذلك. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل نخالة، ولم يأكل برا أو يعني دقيقا من البر منخولا، أو كما قالت رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم مات وما كلش العيش بتاعنا ده، العيش الأبيض المنخول والكلام اللي احنا بناكله دلوقتي ده، ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصلش للمرحلة دي. صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما جاءت المرأة ورأت النبي صلى الله عليه وسلم فشق عليها هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هوني هوني على نفسك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيب في مكة، أو كما قال: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيب في مكة. ليش الذي يبس أو أول يوم بس يبقى سخن، ولا أول ساعتين ولا حاجة، بعد كده خلاص ييبس. نعم. قال: إذن يتلغ رأسي فيدعوه خبزة، يعني زي ما أنت بتكسر كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب، إن أنا أعلنتهم ذلك سيقومون إلي ويقتلونني. قال: إذن يشج يتلغ رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك. هذا كلام قدسي. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثلهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. هذا هو ما جعله الله عز وجل لمن ينصر دينه، جعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته كذلك: إن تنصروا الله ينصركم. قال: استخرجهم كما أخرجوا كما استخرجوك. استخرجهم يعني اعمل على إخراجهم من أرض الله الحرام إن أصروا على الكفر. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، أمر المنادي أن ينادي: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. أي أننا لن نؤمن من حاول أن يحاربنا، ومن حاول أن يحارب المسلمين سنخرجه من مكة. ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، وأعلن الأمن لمن لا يحارب الإسلام والمسلمين ويؤمن بالله عز وجل. استخرجهم كما استخرجوك. وجاء اليوم الذي رجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة التي أخرجت، رجع إليها وهددهم صلى الله عليه وسلم كما هددوا: استخرجهم كما استخرجوك، واغزوهم نغزك، يعني اغزوهم قاتلهم واخرج إليهم، سنجعل لك عونا، نجعل لك من أسباب العون في هذا الغزو ما نجعل. اغزوهم نغزك، يعني نجعل هذا الغزو منا، يعني بتأييد ونصر وعون منا. اغزوهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وأنفق فسننفق عليك، أي أن كل مال ستنفقه في سبيل الله، في الدعوة إلى الله، في القتال في سبيل الله، في نشر هذا الدين، سنعوض عليك ذلك أكثر. قال: وأنفق فسننفق عليك. قال: وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. ابعث جيشا، سنبعث التأييد، الملائكة وأسباب التأييد الأخرى، ليس الملائكة فحسب، بل إن الله يؤيد بالملائكة وغير الملائكة. ابعث جيشا نبعث خمسة مثله. ممكن الجيش يبقى ملائكة كما كان في يوم بدر وغيرها من المعارك. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بخمسة آلاف من الملائكة مردفين. وقد يكون المدد بغير الملائكة كذلك. ابعث جيشا نبعث خمسة مثله، فربما ينصر الله كذلك بجند آخرين كالريح والمطر والبرد والرعب وغير ذلك، ينصر الله به أهل الإيمان. وقاتل بمن أطاعك من عصاك، شرط عظيم في أهل التمكين. وقاتل بمن أطاعك من عصاك، إن الذين يكون لهم النصر هم من أطاعوا الله ورسوله. ولذلك كان عمر يقول لجنده إذا أخرجهم للقتال: إنكم لا تنصرون بكثرة عدة ولا عدد، إنكم تنصرون بطاعتكم لربكم، فإن عصيتم الله استويتم أنتم وهم في العدة والعدد فغلبوكم بعدتهم وعددهم، أو كما قال رضي الله عنه. وهذه الأمور كما ذكرنا هي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته كذلك: استخرجهم كما استخرجوا. هذا أمر لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن العدو الكافر إذا علا على أرض الإسلام وجب على أهل الإسلام أن يخرجوه كما أخرجهم من ديارهم وأبنائهم. كذلك اغزهم نغزك، أن من خرج يقاتل في سبيل الله فسيكون الله له عونا. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ما استطعتم. اغزهم نغزك، سيجعل الله لك النصر ببذلك ما في طوقك واستطاعتك، وأنفق فسننفق عليك. وهذا أيضا للأمة عموما، إن الأمة إذا أنفقت في سبيل الله على دين الله ونشره سيجعل الله لها البركة في الأرزاق. وما أصاب الأمة الفقر والضنك والبلاء إلا بسبب إمساكها عن الإنفاق في سبيل الله، وإبدال ذلك بالإنفاق على وجوه الشر كالرقص والضعارة والعياذ بالله والفن والكرة وغير ذلك. ولذلك لما أنفقت الأمة المال في غير ما يحب الله كان الفقر والأمراض وغير ذلك. أما إذا أنفقت الأمة لله سينفق الله عليها: أنفق فسننفق عليك. وابعث جيشا نبعث 5 مثله. وهذا حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان التأييد بالملائكة وغير الملائكة، حتى مشى بعض جند الإسلام بخيولهم على الماء. قال: وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وهذا أمر كما ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته كذلك. قال وأهل الجنة 3، وهذا كلام قدسي أيضا. قال وأهل الجنة 3، أو أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأهل الجنة 3، وهذا العدد ليس للحصر، هذا العدد ليس للحصر، وإنما على ما ذكر العلماء في مسائل العدد، أن أكثر ما يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر العدد إنما يراد به التنبيه لما سيأتي وعظيم مكانة ما سيأتي سواء في الخير أو في الشر، وكذلك يراد به سهولة الحفظ والتذكر. وإلا فإن أهل الجنة أكثر من ذلك، لكن هؤلاء من أهل الجنة ومن أبرز أهل الجنة. قال وأهل الجنة 3، ذو سلطان مقسط متصدق موفق. هذا من أبرز أهل الجنة، ذو سلطان، حاكم، أمير، إنسان له سلطان على الناس، ذو سلطان مقسط، يقضي بين الناس بالعدل، يحكم الناس بالعدل، يقيم فيهم أمر الله، ذو سلطان مقسط متصدق موفق. انظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله. قال إمام عادل، وذكره في أول من ذكر، قال إمام عادل، فهم من أبرز أهل الجنة الأئمة العدول، لأن استقامة الإمام واستقامة الأمير والسلطان تنعكس على الرعية، تنعكس على الرعية. أي نعم. قال ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ورجل رحيم رقيق القلب، هذا من أبرز أهل الجنة، الإنسان الذي له قلب رقيق وفيه من الرحمة ما فيه، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، لكل ذي قربى ومسلم، أي أن هذا الإنسان هذه أوصافه التي جعلته من أهل الجنة ومن أبرز أهل الجنة، في قلبه رحمة رقة لكل ذي قربى ومسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال للرجل الذي لما رآه يقبل الحسن والحسين، قال الرجل: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما شأني أن الله نزع الرحمة من قلبك، أو كما قال. فالرحمة والرقة في القلوب سبب في دخول الجنة، بل وسبب في أن يكون صاحب ذلك من أبرز أهل الجنة. أما الغليظ والعياذ بالله فهو من أهل النار كما سيأتي. قال: وعفيف متعفف ذو عيال، وعفيف متعفف ذو عيال، هذا من أبرز أهل الجنة. عفيف متعفف، هو في نفسه عفيف، وكذلك يظهر العفة هذه للخلق، فإذا رأوه ظنوه غنيا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، إنه لا يسأل الناس إلحافا، إنه لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، إنه عفيف، وإن كان صاحب حاجة. قال: عفيف متعفف ذو عيال، ذو عيال يعني عنده من يعول الكثير، حتى صار كثير الطلب من جهة من عنده، فهو يعولهم ينفق عليهم، ولذلك يطلبون منه كثيرا، وربما لا يقدر على الوفاء، فهو ذو عيال مطلوب منه لعياله ولمن يعولهم، وليس المقصود بالعيال الأبناء فحسب، بل كل من يعول أما كانت أو زوجة أو قريبا أو نحو ذلك، فهو ذو عيال، ومع ذلك عفيف متعفف لا يسأل الناس إلحافا، فهذا من أهل الجنة ومن أبرز أهل الجنة، ولذلك هذا يسخر الله له من يعلم حاله ومن يعرف مكانه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنيا يفطن إليه فيغنيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجب عليك أنت أن تفطن لأمثال هؤلاء قبل الآخرين، الذي لا يسأل الناس هذا، وإذا رأيته ظننته غنيا، هذا الذي تبحث من حوله من باب إعانته وليس من باب كشف عورته، تسأل: فلان هذا الذي مظهره أنه غني مستغني، لكن أنت تشك أن هذا الإنسان صاحب عيال وليس عنده من النفقة ما يكفيهم، لكنه متعفف، هذا الذي تبحث عنه وتبذل من أجله ما تبذل لأجل أن تصل إليه، عفيف متعفف، فالعفة كانت سببا لدخوله الجنة، ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وعفيف متعفف ذو عيال، برغم أنه عنده عيال وعنده حاجات، بخلاف الآخر الذي يسأل الناس والعياذ بالله من غير مسألة ربما أو بغير حياء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس من غير مسألة جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش، وفي وجهه خموش، وفي بعض الأحاديث جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، من كثرة ما كان يسأل الناس من غير مسألة، ماشي يلف على الناس اعطوني من غير مسألة، يعني هو ليس محتاجا، ولذلك العفيف المتعفف كانت له هذه الدرجة. قال: وأهل النار 5، والعياذ بالله، وكما ذكرنا كذلك ليس المراد من هذا العدد الحصر، إنما هؤلاء أبرز أهل النار، والعياذ بالله. قال: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. الضعيف الذي لا زبر له، أي لا عقل له رشيد يفهم به ويفكر. الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. الذين هم فيكم تبعا لا عندهم عقل ولا فهم ولا شخصية يختارون بها ويكون لهم بها وزن للأمور، لا، هم تبع إمعه والعياذ بالله، يمشي وراء كل ناعق والعياذ بالله. قال: الذين هم فيكم تبعا والعياذ بالله، ديول، بس حياتهم كلها انهم ذيول، يعيشون حياة الذيولة في الباطل. انتبه، وإلا قد يلبس الشيطان على بعض الناس يقول له: أيوة انت بتبقاش ذيل في الخير برضه، لا، كن ذيلا في الخير لا حرج، كن ذيلا في الحي. نقصد به ماذا؟ نقصد به التواضع والخمول وترك الصدارة من غير حاجة. قال: الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. ويقول الله، قيل الكسالة، الذين لا يسعون أو لا يسعون في طلب رزقهم وحياتهم ولا يفعلون نفعا ولا شيئا، إنما هم كسالة والعياذ بالله، متواكلون، لا يبتغون أهلا ولا مالا. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. والخائن الذي لا يخفى له، أي لا يظهر له طمع وإن دق إلا خانه، والعياذ بالله، أي وجه من وجوه الخيانة حتى ولو كان يسيرا، والعياذ بالله، إنسان خسيس، فهو يخون في أدق الأشياء ولا يحفظ أهدا ولو كان في أشياء يسير. قال: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. قال: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. نعوذ بالله، رجل والعياذ بالله حياته كلها كذب وخداع، وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان والعياذ بالله. رجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك، أهل الإعلام والصحافة وغيره، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك، يفسد عليك أهلك، يفسد عليك مالك، يخدعك والعياذ بالله الوسائل الكثيرة التي يضلك والعياذ بالله من خلالها. قال: وذكر البخل أو الكذب، أي يشك الراوي، ذكر البخل أو الكذب، أي أن أصحاب هذه الصفات من أهل النار، البخلاء والكذاب. قال: والشنظير الفحاش. والشنظير الفحاش، هذا أيضا من أهل النار والعياذ بالله. والشنظير هو الغليظ والعياذ بالله في القول، الفاحش في الكلام، هذا والعياذ بالله من أهل النار، الذي يكثر الكلام الفاحش والألفاظ الفاحشة، كما هو حال بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، يظنون أن هذا هو خير لهم، وإذا قلت لهم في ذلك يقولون لك: ما أنا معرفش أعيش إلا بالطريقة دي، عشان أعيش بين العالم دي لازم أبقى كده، لازم يبقى لساني والعياذ بالله كذا. ويذكر الألفاظ الفاحشة والكلمات النابية والعياذ بالله، هذا الشنظير الفاحش والعياذ بالله، الذي يكثر الفحش في قوله وكلامه والعياذ بالله، يشتم ويتكلم الكلام الفاحش، طول ما هو قاعد يتكلم كلام فاحش ويقول ألفاظ فاحشة، هذا من أهل النار والعياذ بالله. هذا الحديث كما ذكرنا من الأحاديث القدسية العظيمة التي امتلأت بالمسائل والفوائد الكثيرة. والحقيقة أن هذا الحديث من الممكن أن يكون بحثا طويلا وأن يكون يعني سلسلة من الأحاديث كدروس أو خطب للخطباء أو الوعاظ، فإن الحديث قد اشتمل على كثير من المسائل العقدية والإيمانية بل وربما الفقهية. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.